اشكيت لمين يا صاحبي اللي يبيعك لو كان اخوك بيعه مادام عديم اصلي لو انسى تبيعه بلاش تعب ولا كل الزمان بيعه اللي يبيعك لو كان اخوك بيعه مادام عديم اصلي لو انت اصيل لو انت اصيل بيعه بلاش تعب ولا كل الزمان بيعه صعبان علي الجميل واللي عملته فيه تعبت وشقيت وكان تعبان ريحت خاب ظروفي ومعروف اللي عملته فيه انا قلت ينفع احتره بطال ريحته خاب الظروف ومعروف اللي عملته فيه انا قلت ينفع احتره بطال ريحته لقيت خاين ورح عيشي وتعبي فيه الحق عندي اللي جبت الدون ريحتي ان كنت عايز تعاشر عاشر اللي يشوف الود ويصونك ان كنت عاوز تعاشر عاشر اللي يعرف العيش ويصونك وخد لك رفيق للزمن ينفعك ويجي في الضيق ويصونك واللي يخونك ولو كان اخوك بيعه أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق صعبا علي كتر الأذية أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق أرض المنافق اوعى تشتري فيها يختل طوبها ولا يعلى سكن فيها زي الجواد الأفية ما ينفعش الجميل فيها سيبك من العويم لو اداله الزمن وعطاه ولما مسك الجنيه ملك الغرور وملا سيبك من العويم لو اداله الزمان وعطاه ولما مسك الجنيه ملك الغرور وملا ونسي اللي كان يقف على باب الاصيل وعطاه من قرش غيره ملا جسمه البرود وملا وساب اللي شاله في الظروف الضيقه وعطاه ظلم اليتيم ليه خد ماله لبيته ملا ظلم اليتيم ليه خد ماله لبيته ملا النجل طبع الخيانة مش غريبة عليه يرضيك عشان مصلحة ومن بعدها يا عبيد النجل طبع الخيانة مش غريبة عليه يرضيك عشان مصلحة من بعدها يا عبيد وقناعة النفس والنخوة غريبة عليه ما عرفته علشان غرض يجيب لك مرض يعديك وهدمة الشرف إذا لبسها غريبة عليه إن أجل طبع الخيانة مش غريبة عليه يرضيك عشان مصلحة من بعدها يا عديد وقناعة النفس والنخوة غريبة عليه ما عرفت علشان غرض يجيب لك مرض يا عديد وهدمة الشرف إذا لبسها غريبة عليه وفتاعة الحبس من غير سبب يا عديد اوعى لنفسك قوي من غدرة الأندال خليك حريص للزمن واوعى من الأندال أنا قبل منك تعب تعبوني أهم لندان وبنتي لندان ما ينفعش العمر فيها Oh. اخ يا بعد بلد اللي احبه. كذب وساف الجو المعروف لكل الناس، انطق تعيش وهتعدل عليك الناس من غير ما يعني الجميل يفرج عليك الناس. كذاب كذاب وسافي الجو، كذب وسافي الجو معروف لكل الناس، انطق تعيش واتعدل عليك الناس من غير ما يعني الجمال يفرج عليك الناس. عالفاضي منفوخ انا مش عارف على ايه، عالفاضي منفوخ انا مش عارف على ايه. ان جيت عاد بيقول لك العتب عليه ويقول لك انا فنجري، ويقول لك انا انا انا انا انا انا فنجري، ويقول لك انا فنجري والدبلت في ايديه وانطلع عليك بجنيه يضحك عليك الناس. يهون علي التعب والعذر يتعبني، اعتش فيهم سيف ولو البخت يتعبني، ولا اقبل الدون وجمايله بتتعبني. يهون علي التعب، يهون علي، يهون علي، يهون علي، يهون علي، يهون علي، يهون علي، علي علي، يهون علي، يهون علي، يهون علي، اسمع كلامي، يهون علي يا يهون علي التعب والعذر يتعبني، اعطش في يوم صيف ولو البس يتعبني، ولا اقبل الدون وجمايله بتتعبني. انا كتم السر في ضميري دي ما اخبيه، عامل لنفسي حساب ولا في حد يعلم، بالصبر ماشي وشي همي انا وخبيه، مع الغلب صبار ولا في هجار يعلم، مع الغلب صبار ولا في هجار يعلم، واكره الواقي عشان همه انا وخبيه، وفي لحظة الضيق اقول يا رب اعلم، وفي لحظة الضيق اقول يا رب اعلم، اصل الشماتة غلط ولا اعرف للأبي اشيل، الحر دمه عليه غالي ونفسه فيه، واكره الناس اللي في كلامهم شيل، اهل النميمه اهم درعوا وضموا فيه، أهل النميمة أهم درعوا وضموا فيه وبينكر الخير في نظرهم وهو شين صاحب الكرم محترم دايما يدموا فيه أنا أكلي جردت ياما من نعيم وطرف واتكلم الجد ولا واحد لعيني طرف أنا ريت الفن أنا ريت الفن ولا واحد يدوس لي شرف ومدام معايا الشرف مفيش فنان يا طالب استعداد للجد مش لعبة ده الجد مكتوب والمكتوب مش لعبة مكتوب من نار ومسك النار مش لعبة يا طالب استعداد يا طالب استعداس للجد مش لعبة ده الجد مكتوب والمكتوب مش لعبة مكتوب من نار ومسك النار مش لعبة وقبل ما تعاشر اعمل حساب للناس انا المؤلف وتشهد لي عموم الناس وفن زي العلم ظاهر لكل الناس مدام بينك وبين ربنا عمار ما يهمك كلام الناس واللي عمل انطرى يستحمل لدوس الناس تهون عليه بلوته من ينظر لبلوى الناس مش كل حاجة توجعك تبوح بها للناس واحد يحبك وعشرة يكرهوك من الناس يا معاشر الناس ماشي الناس مش لعبة لما انت فنان تمشي ليك برداقة وتتنفخ بالقوي لو شفت رداقة افتكر عليك يوم هتبقى الدنيا رداقة وفي اخر الليل على حوض الطريق خمسة حتى سجارة الكيف وياك معاك خمسة وسايب مراتك معاها معاها من العيال خمسة يجيك شيطان رايح تاخد لرقاك فن وسط الفن الداخل عبيط جاهل بالفن وصف الفن الداخل يبقى ما يشعم مع الشركات الداخل يسيب مصلحته ليه في بحر الفن الداخل جاهل بدون فن وقت الفن الداخل يبقى جاهل عم مع الشركات الداخل يسيب شغله ليه في بحر الفن الداخل إن كنت عاشق وأصلك للفنون غاوي مش كل واحد يعمل لي شريط يكتب عليه منياوي عامل لي فنان وأصله في البلد خفيه يعرف لي موال يجري على البلد خفيه يحط اسمه غير اسمه واسمه الحقيقي شفيق واللي مالوش فيه قولي ليه الداخل ابو اللسان الطويل تغلط ليه في سيادة قلبك ملان بالحسد وتغير من سيادك تقل اصلك ليه وتتجرأ على سيادك يا ابو اللسان الطويل بتغلط ليه في سيادك قلبك ملان بالحسد وتغير من سيادك تقل اصلك ليه وتتجرأ على سيادك الأيام بتمر وليالي عليك بتفوت وانت في الهم وكذبك عليك بيفوت عامل لي فنان وعليك الغلط وعليك الغلط بيفوت لحد ما تموت مش هتعلى عن سيادك الفن بهدلوه المهنة لما بدا فيها اشكال بدا عادي المهنة لما فيها اشكال بدا عادي وجاهل الفن يغلط وعنده الغلط عادي واللي ما حظ بدا كل الكلام عادي ونعمل ايه في الايام بقى الاخ على اخوه بيغني صاحب الجمل سلبه وسلح فيها على غفله حتى اللي في الغيط عمل لي شريط ويغني، وجاهل الفن سايت فيه على غفلة، وتجر الجداد عمل أستاذ ويغني، حتى اللي مالهش فيه يطلع فيه على غفلة، واتبهدل الحال وبقى الكل بيغني، وكل واحد على الدنيا ياخد له دور، وكل واحد على الدنيا ياخد له دور. جربت اسيب هاجوي، جربت اسيب هاجوي، جربت اسيب هاجوي علي حفظ له دور، واتبهدل الدور بقى الموضوع بقى عادي. ياللي تبيع الشرف والشرف يتباع، عشمك اهو خاب واسمك في البلد اتباع، عشمك اهو خاب يا حبيبي، عشمك اهو خاب يا ضنايا، عشمك اهو خاب واسمك في البلد اتباع، واللي اشتريته ذهب بارخص ثمن اتباع. صبحت مشغول بشيء ما كانش على وردك، خلاص فقدت الامل والهم بقى وردك، الحب اهو غرقك، الحب اهو غرقك، الحب اهو غرقك، الحب اهو غرقك، لما انشغل وردك رخصت عرضك بقى عندي الوقتي متباع. يا عيني في برة دي شوفي عاطي لغيره، هتتعب قعدته ويمكن ينفع غيره، دايما بينسى الجميل شوفي لك جميل غيره، يا يا عين يا عين يا عين، يا عين يا عين يا عين، يا عين في برة دي شوفي عصير غيره، هتتعب بجعدته ويمكن ينفع غيره، دايما بينسى الجميل شوفي زميل غيره. Mm-hmm. بالكبر زعمان وشايف بالغرور نفسه بالكبر تعبان وزعمان وشايف بالغرور نفسه شايل شهمت السفالة لما تقطع نفسه وماشي معنا دمى كتمين دمى كتمين على نفسه عامل في نفسه مفيش في البلد غيره تاجر ذهب انا بسأل تاجر ذهب بقول له عندك شيء له عادة قال ده انا عم بيع ذهب غالي بس انه خالي له عادة والراجل الحلو لو شحات له عادة استغرب على فنان ياخد اسم غير اسمه يعمل لي شريط ليه ويحط على الشريط اسم غير اسمه وكل فنان اهو معروف من اسمه انا عايز راجل جد يديني درس ونصوحه انا ابو ماهر وغدي ناس مجروحه انا ابو ماهر اغذي ناس مجروحه يا ما في الشباب حلوه لكن المهجه مجروحه وان كنت راجل سيب الوحش بلا مر انعاكس الحظ تلقى العسل بقى مر انا نمت كت الفنانين واذا عشت شباب البر والراجل الحر لو تعبان له عادة وعدوا الحبايب يا واد يغيبوا يوم اديلهم عام ودا التاني وطال الغياب عليا ولاش ضمن اللغة تاني والقلب مشتاق عليهم على الله يرجعوا تاني انا لما خبط الباب عليا انا قلت الحبيب جاني طلعت فرحان وخدت الباب فحضاني تاري الهوى كذاب رجعني زعلان ومسح دمعتي تاني من يوم ما غاب وطفى نوري وفرشة لم انا انا حرمت دارهم ما بخطرش ما بخطرش نواحيها، واللي بختاره الزمان تاني منين يتلم. ودارهم اتلمت ما بخطرش نواحيها، يا عين عمة تبكي على مين؟ قالت ببكي على اللي راح، ضيعت تلت شبابي في الهوى وهراح، مال تجيبوا الذوابع تلهف اللي راح. بس انا فيا خطلة حلوة لافرح للي يجي ولا ازعل على اللي راح، بس الاخ لو راح ملوش بديل تاني.